بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب المجتبى والصفي المصطفى، وعلى آله وصحبه أئمة الهدى، وعلى آله ومن سلك سبيله إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، قال الإمام الشافعي في معرض حديثه عن علاقة السنة بالكتاب، وأن السنة بيان للكتاب، وأن السنة كالكتاب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والحديث صح عند أبي داود وغيره، فلا يجوز أن نقول بأن السنة منزلة أدنى من الكتاب، بل هي من جملة الوحي الذي أوحى الله تعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسنة مبينة ومفسرة وموضحة، وهي أيضا كالقرآن سواء بسواء. ورأينا من قبل الأصول التي تكلم فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، سواء فيما يتعلق بالصلاة أو المواريث أو بعض المحرمات، وسنتكلم اليوم بإذن الله تعالى فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاء. المعتدة من الوفاء من هنا لسبب، من هنا للسبب، ومعنى هذا أي فيما تمسك عنه التي توفي زوجها، فالاعتداد هنا بسبب ماذا؟ بسبب الزواج، بسبب الوفاء، لأن الاعتداد قد يكون بسبب الوفاء وقد يكون بسبب الطلاق. قد يكون الاعتداد بسبب الطلاق وقد يكون بسبب الوفاة. فالمعتدة بسبب الطلاق تعتد ثلاثة قروء، والقرء يفسر على معنى الحيض كما يفسر على معنى الطهر، فهو من الألفاظ المشتركة، أو هو من الألفاظ المتضادة، أن يطلق اللفظ على معناه وعلى ضده، مثل الجون يطلق على الأبيض كما يطلق على الأسود، والسليم يطلق على المبرأ ويطلق على اللدوغ، أي الذي لدغ من ثعبان أو عقرب. فهذه ألفاظ يسمونها متضادة أو يسمونها مشتركة. فكذلك الاعتداد، قد يكون الاعتداد من الوفاة وقد يكون الاعتداد من الطلاق. فإن كان من الطلاق فإنها تعتد ثلاثة قروء، والقرء إما بمعنى الطهر وإما بمعنى الحيض. أما إذا كان الاعتداد من وفاة، أي بسبب وفاة، أي بسبب وفاء، والسبب قد يكون بالباء وقد يكون بمن وقد يكون بفيه، يعني الأدوات التي تفيد العلة قد يكون الباء ومن وفيه. الأدوات الجرة التي تدل على العلة والسبب هي الباء ومن وفي. من زي ما قال الإمام الشافعي: فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاء، أي بسبب الوفاء. وفي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، فدخلت امرأة النار في هرة، في هنا بمعنى إيه؟ سبب، بمعنى سبب. وقول الله عز وجل: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، فيما أي بسبب ما أخذتم. يبقى فيه قد تحمل على معنى السبب مثلها مثل من وكذلك الباء. والباء كقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم. فسأتكلم هنا عن المعتدة التي تعتد 4 أشهر و10 بسبب وفاة زوجها. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم، واسمع يتوفون أي يتوفاهم الله، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا لهم، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا دليل على أن إحصاء العدة متروك للنساء، متروك للنساء. يعني لو أن رجلا خالف أخته في إحصاء العدة لكان القول قول من؟ قول النساء. فهذه المسائل مما تباشرها النساء والحكم فيها لهن دون غيرهن. فمسألة القر الحيض أو الطهر يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى المرأة، المرأة التي تخبر أنها حاضت أو أنها طهرت أو ما إلى ذلك، وهي أيضا تخبر بأن فترة العدة عندما توفي عنها زوجها تمت أم لم تتم. ولذلك قال يتربصن، فالنون هنا للنسوة يتربصن وليست للتأكيد، لأن نون التأكيد تكون مشددة. فلو قال يتربصن لاختلف المعنى، انظر إلى النون لو شددت اختلف المعنى. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأربعة أشهر وعشر مش معناها 14 شهر، ولكن قال 4 أشهر فتم التمييز بشهر ثم ذكر العدد بعد التمييز، فهذا دليل على أن ما بعد التمييز غير ما قبل التمييز. يبقى 4 أشهر غير ما بعد الأشهر، يبقى جنس 4 غير جنس 10. إذن هم 4 أشهر وكام؟ هل يا ترى تبقى 10 سنين ولا 10 أسابيع ولا 10 ساعات؟ الصحيح أنها 10 أيام. يبقى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وكام؟ و10 أيام. فبتقول ليه إشمعنى 10 أيام؟ الفقهاء لهم في ذلك مسالك ووجوه، والله تعالى أعلم بالعلة. فالعلة ما لم ينص عليها فإنها تسمى علة اجتهادية، العلة ما لم ينص عليها فإنها اجتهادية. والعلة الاجتهادية لا يمكن أن نرجح قولا على قول، لا، لأن الترجيح يحتاج إلى مرجح ولا مرجح. بعضهم قال بأن 10 للاطمئنان استبراء الرحم، الاطمئنان إلى استبراء الرحم، قالوا ذلك. وهذا القول يعني قد يكون فيه كلام. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل المطلقة عدتها 3 قروء، فالرحم إنما يستبرأ ب3 قروء، فسواء هي الحيض أو هي الطهر فهي 3 شهور، 3 شهور. فإذا كان الرحم قد استبرئ فلا ضير في ذلك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام استبراء رحم المشركة إذا وقع في الأسر حيضة واحدة. يبقى إذن 3 قروء قد يكون من أجل التأكد التام من استبراء الرحم. يبقى 4 أشهر و10 الأمر مش متعلق بالاستبراء، الاستبراء وقع بماذا؟ ب3. يبقى إذن 4 والأشهر 4 والـ10 أيام زيادة على 3. ليه؟ يمكن أن نقول باطمئنان الله تعالى أعلى وأعلم، وهذا حكم تعبدي. زي بالضبط قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أنت عندما تستيقظ من النوم، وهنا خلاف، هل المقصود بالنوم هنا نوم الليل أو نوم النهار؟ على قولين، مسألة فيها نزاع. وعلى أي حال، عندما استيقظت من النوم وتريد أن تتوضأ، فقبل أن تغمس يدك في الإناء أو قبل أن تتناول الطعام تأكل بإيدك، اغسل إيدك قبل أن تفعل ذلك، سواء حط إيدك في الإناء مية أو طعام. طيب، إيه العلة في ذلك؟ الفقهاء قالوا إن العلة في ذلك خشية أن تكون اليد قد طاشت هنا أو هناك، وقالوا خشية الاستقذار، يعني الإنسان يغسل إيده استقذار. طب هل الاستقذار استقذار من نجس ولا استقذار من أمر أنت تعب؟ من الاستقذار قد يكون من نجس، من نجس زي استقذار من البراز، إذن هذا استقذار من نجس. وقد يكون الاستقذار من أمر أنت تعاف، زي الدبانة لو وقعت فين؟ في العصير، فأنت تستقذر العصير لا حرمة ولا نجاسة ولكن إيه؟ معافاة. ولذلك يحمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم أو أكل توضأ، فقال أهل العلم توضأ أي غسل يديه، فسمي الوضوء أو سمي غسل اليد بماذا؟ بالوضوء. فكان من هذه أنه إذا أكل غسل يديه، فيحمل الوضوء هنا على ماذا؟ على غسل اليد ليس على الوضوء. يدل على ذلك حديث الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء فقضى حاجته ثم خرج، فقدم إليه طعام فأكل، فقيل: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء وأكل من غير ما يتوضأ، فقيل: ألا تتوضأ؟ قال: إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة. إنما أمرت بالوضوء عند الإيه؟ عند الصلاة. يبقى الوضوء اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله قبل الأكل ليس هو الوضوء الشرعي، ولكنه وضوء عرفي. يبقى احنا عندنا وضوء شرعي ووضوء عرفي. فمما تعارف عليه الناس زمن النبي عليه الصلاه والسلام ان الوضوء قد يطلق على معنى ايه؟ غسل الايد، غسل اليد. ويحمل عليه ايضا بعض الاثار الوارده ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام جنبا واراد ان ياكل او يشرب توضأ. فالفقهاء لهم في ذلك مسلكان: هل توضأ أي توضأ الوضوء الشرعي، ولا توضأ الوضوء العرفي، الوضوء الشرعي اللي هو غسل الإيدين والفم والوجه والإيد والرجلين والمسح الرأس، ولا توضأ الوضوء العرفي اللي هو غسل إيه؟ غسل الإيدين، على قولين. يبقى إذن مسألة فإنه لا يدري أين باتت يده، المسألة هنا متعلقة بالتوقيف ليست متعلقة بتلمس العلة، ولذلك كل علة الفقهاء في هذه المسألة علة ضعيفة، علة المستنبطة ضعيفة. طب افترضنا أنا حطيت إيدي في كيس ونمت، جبت كيس كده وربطت كيسين في إيدي ونمت، ولما أردت آكل قمت شايل الكيس من إيدي، لا إيدي وقعت في قدارة ولا طشت هنا ولا هناك، ولا هناك ولا هنا ولا أي حاجة، بلاش واحد كلبشوه، إيه كلبش هنا واحد هنا هنا متكلبش كده يقينا، ولما صحى من النوم فكوا كلبشاته، إذا يقينا لا إيده لا طاشت ولا حاجة. أمال إيه المسألة؟ هي مسألة إيه؟ تعبد، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذا ربط الأشياء بالأعداد أو ربط الأحكام وصيرورتها إلى نتيجة مرتبة على عدد، المسألة دي معظمها راجع إلى ماذا؟ إلى التوقيف والتعبد. ليه الظهر 4 ركعات؟ والصبح 2 ركعات، مع أن الظهر ناس كلها أشغلها ومنشغلة جدا، والصبح الناس تصحي من النوم مش وراء أشغال، فناسب إن العدد الكبير يكون فين؟ في الصبح، والعدد الصغير يكون فين؟ في وقت انشغال الناس. حصل العكس، يبقى يا ترى ربنا مش حكيم ولا هناك حكمة نحن نجهلها ولا نعلمها؟ يبقى هي دي كده، هي هذا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه؟ هل المسألة لأن الراجل هو اللي بيشتغل وكسب وبيجري زي ما قال الفقهاء، ولا مسألة مسألة عبادة؟ طب فرضنا الولد ده عاجز ما بيشتغلش أو بيتحركش مثلا، والأخت وأخته ديت اللي بتروح الغيط وبتعزق بالفاس وهي اللي بتتابع الأنفاض تعمل كل حاجة، أنا توزيع الميراث نعمل إيه؟ ندي للبنت نصيبين وندي نصيب، ولا بندي له برضك نصيبين وهي نصيب؟ إيه اللي بيحصل؟ هو بندي له نصيبين والبنت ندي لها نصيب. فلو كانت المسألة مرتبطة بالعلة، ودي المشكلة إن العلمانيين يا أخوانا درسوا معلة الفقهاء وبدأوا يطلبون بتغيير أحكام الشرع، والآن بيطلبوا بتجديد الخطاب الديني. يعني إيه تجديد الخطاب الديني؟ يعني إحنا نبدأ نفهم الشرع بمفهوم عصري. يعني بمفهوم عصري؟ يعني في هناك حاجات ما عادش تناسب هذا العصر، فلابد أن تغير ولابد أن تتبدل. فيستدلون بكلام الفقهاء على غير إيه؟ على غير موضع. ولو أن الفقهاء لم يذهبوا هذه المذاهب ووقفوا عند النص لكان ذلك أدى لهم وأنفع. ولكم أن تعلموا بأن هذه التفريعات وأن التوسع في العلل إنما كان من متأخري الفقهاء. متأخر الفقهاء هم الذين سلكوا هذه المسالك، أما المتقدمون فكان حظهم من الدليل أوفى وأفضل. وأنتم تذكرون، وإن شاء الله نشوف هذا الأمر، كلام الفقهاء الأوائل في الالتزام بالسنة وتعظيمها. يبقى مسألة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، دي مسألة توقيف. ما نقول بقى ليه؟ عشان استبراء؟ لا، مش استبراء، لا، هذا توقيف من الشرع، فننتهي حيث انتهى الشرع ونقول سمعنا وأطعنا. فإذا بلغن أجلهن، ده مجلس أصول مش مجلس تفسير، بس لا بأس نتعرض لمعاني الآيات في هذا السياق. فإذا بلغن أجلهن، برضك الخطاب متعلق بالنساء، فلا جناح عليكم. هنا التفات لمين؟ للذكور. فلا جناح عليكم الأولياء، الأخ أو الجد أو الأب أو العم أو ما إلى ذلك، لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لو انقضت فترة العدة فلا جناح عليكم إن أنتم تشوفوهم قد تزينوا أو تطيبوا أو خرجوا من بيوتهن أو ما إلى ذلك، فلا تمسكوهن ولا تضيقوا عليهن، والله بما تعملون خبير. وانظر إلى هذا التذييل، يعني الله تعالى يحث المجتمع كله ذكرانا وإناثا أن يتقيه ويحذره بأنه يعلم خافيتهم كما يعلم علليتهم، والله بما تعملون خبير. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وسميت العدة عدة لأنها تعد، لأنها تعد وتتربص، تعد وتتربص. ولذلك لو تزوجت المرأة في فترة العدة فنكاحها فاسد، تأثم مع فساد النكاح. وأنهن إذا بلغنها، إذا بلغنها أي بلغن نهاية العدة، فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف. وشوف إن أحكام الشرع سميت بماذا؟ معروفا. سميت أحكام الشرع معروفا. يبقى المرأة إذا انقضت عدتها لا يجوز لها أن تتبرج تبرج الجاهلية، بل لابد أن تلتزم بأحكام الشرع الحنيف، فلا تحيد عنه ولا تذهب. قال: بالمعروف، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. فعلن يعملن إيه؟ تطيبن واقتحلن وتزينا بالزينة الظاهرة، وأبيح لهن كل أنواع الثياب مما كان محظورا عليهن، ولكن ده شريطة ألا يخالف أحكام الشرع. ينفعش المرة بعد ما تعتد وتخلص عدتها تخرج كده بجلباب لميع وفيه حزام قصها مقصب، ما ينفعش، لأن هذا ثوب ثوب شهرة، وهذا ثوب لا يجوز شرعا. ما ينفعش ان هي تلبس ملابس فيها تبرج، مفتوحه في الصدر او مشققه من الجوانب او من قدام او من خلف، هذا كله من جمله ما لا يجوز. اذا لما المراه تنفك من فتره العده تلتزم برضك بايه؟ تلتزم بالشرع. فسمى الله تعالى شرع ايه؟ معروفا. سمى الله تعالى الشرع معروفا، فلا جناح عليهم، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال الإمام الشافعي: فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. إيه اللي تجتنبه المرأة في العدة؟ القرآن الحاجة؟ ماشي. قال الإمام: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب. يبقى ممكن المقصود بأن هي فترة العدة تمسك، أي أن تمسك عن الأزواج، أن تمسك عن الأزواج وتمكث في بيت زوجها. وكانت تحتمل الاحتمال الثاني أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره، بأسلوب الإمام الشافعي. يعني هو لو كان قال وكانت تحتمل الإمساك عن غير الزوج لا فاد المطلوب، ولكن يريد أن يقرر المعنى الفائت وزيادة. يعني عاوز يقول إن كان الإمساك قد يكون عن الإمساك عن الزواج والمكث في البيوت. النوع الثاني قد يكون المقصود بالإمساك الإمساك عن الزواج والمكث في البيوت مع ترك غير الزوج، يعني ترك الزينة ونحو ذلك. وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، عندنا حديث البخاري ومسلم، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. يبقى أي واحد نعتد عليه يبقى مدة الوفاة كام؟ ثلاثة أيام. زوج لا، الزوج أربعة أشهر وعشر. أما الأخ أو الابن أو الأب أو العم أو ما إلى ذلك لا نزيد عن ثلاثة أيام. ولا تكتحل ولا تتطيب. الفعل هنا منصوب على العطف، العطف اللي هو ايه؟ اللي هو ان تحدى، لان هنا ناصبه فالفعل منصوب، فهنا عطف على موضع النصب فكان الفعل منصوبا، فكان الفعل منصوبا. كنا ننهى ان نحدى، فان نحدى. يبقى ولا تكتحلا ولا تتطيبا، ماشي، ويمكن ان تكون على غفل ولا تكتحلوا، باعتبار ان الواو هنا واو ايه؟ قاطعه واللام زائده. ولا تكتحلوا ولا تتطيبوا ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، الا ثوب عصب. الحديث في البخاري ومسلم. لو رجعناه في كتاب الخيط في البخاري نجد ان ابن حجر بيذكر ان معنى عصب ان المراه تاتي بالثوب المصبوغ تجمعه وتلتف به، يعني ما تفصلش هدوم، ولكن يكون الثوب ثوبا ايه؟ ثوبا بسيطا. يعني المراه اذا ارادت ان تلبس فتره العده لا تلبس الا ثوبا ايه؟ ثوبا بسيطا. ما اميل اليه ان المقصود ثوب عصب، لو نظرنا معنى عصب في اللغه نجد ان المعنى الذي ذكر ابن حجر معنى متجه، وايضا من معنى العصب الاتساخ، الاتساخ من غبار او دخان او نحوه. ويبقى المقصود ان المراه لا تتكلف ان تلبس الثوب المهندم المرفه، هذا هو المعنى. ولعل هذا هو المعنى الادق، ان المراه في فتره العده لا تلبس الثوب المرفه المهندم. بعض النساء ينظرن الى انفسهن، يعني تجد المراه الخمار مكوي حفتين والثوب مش مكوي ايه كده وكسر ايه وبتاعت ايه، لا، ان يكون الثوب متبذلا فيه، لا تعنى به، لا تعنى به. ومش معنى ان يكون متسخ ان تجيب الثوب بتاعها وتلغمطه في السلم عشان توسخه وتقوم لابساه، لا، ولكن المقصود الا تتكلف ان يكون الثوب مرفها مرفها. واصل العصب اثواب كانت يؤتى بها من اليمن، برود يمنيه غليظه. يبقى برضه ده موجود في كتب اللغه ان الاعصاب ديت برود يمنيه تبقى غليظه، فمعنى ذلك ان المراه فتره العده لا تطلب الترفه من الثياب، ممكن تلبس اي حاجه. وهذا كله حزنا على مين؟ على زوجها. يعني شوف انت بقى لما تكون متزوج وتتوفى زوجتك تعمل ايه بقى؟ مش تقول بركه يا جامع يلا غار البسي بقى وتزيني وتطيبي واتبسطي بقى كان زي الرسخه. لا، الحمد لله عندما تموت الشرع برضك جعل لك حمى وجعل لك احترامك حتى بعد وفاتك. سبحان الله، يبقى الرجل في بيته محترم حتى بعد الوفاه. يبقى الراجل، طبعا الكلام ده بيأذي المجلس الوطني لحقوق النساء وما الى ذلك. والمجلس الوطني، كلمه وطني يا اخواننا كلمه لغويه صحيحه، يقال الارض الواطيه، لان الواطي من الانخفاض، من الانخفاض، فكل شيء منخفض فهو ايه؟ فهو واطي. واخد بالك ازاي؟ ومنه الوطن. فعندما تنخفض المراه يطأها الرجل، فكذلك الارض الواطيه اي المنخفضه، فكل شيء منخفض فهو واطي. ولذلك دخلت هذه الكلمه في قاموس السباب من هذه الحيثيه، لانه يكون منخفضا في اخلاقه وفي سلوكياته، فسمي بهذا الامر. فهذا المجلس لا يكون عالي ابدا، لا يمكن ان يكون هذا مجلس عالي، ولكنه مجلس واطي. هذه المجالس الواطيه المخالفه لشرع الله لا تريد هذا الكلام، تريد الرجل راس الرجل براس المراه سواء بسواء. لدرجه ان بعضهن طالبنا بحذف نون النسوه من اللغه. يعني قالوا احنا مش عاوزين نفرق بين الرجاله والنساء. إذا كان التفريق ده حتى في اللغة نحذف أي حاجة. طيب لما نقول النساء يقرأوا القرآن ولا يقرأن القرآن، طب نحذف التاء الدالة على التأنيث، هند تقرأ ولا هند يقرأ القرآن؟ تصور بقى لو ان في واحد بيحاذف كل ما يدل على الاناث في اللغه، بالفعل يكون الامر فيه تضليل شديد وفساد عريض. فالناس دولت ناس نوكه، نوكه يعني ايه؟ دماغهم طائر، نعوذ بالله تعالى منهم ومن شرورهم. يبقى ثوب العصب، ثوب عصب، ثوب عصب، ثوب لا ترفه فيه. يعني أن المرأة لا تتكلف أن يكون نائما ورقراقا وشفافا ومكوي وفي كيسه، لا، يكون ثوب أي حاجة، أي حاجة مع الحبل والبس. ها، مش من الكيس والبس، من الحبل والبس. يبقى إذن هذا الحديث فيه النهي إن المرأة المعتدة تترفه في ثيابها أو تتطيب أو تكتحل أو تتزين. ده بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أم عطية. نقرأ الحديث من تاني بقى. فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، زي حديث معطية، كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. يبقى لما المرأة تركت التزين في اللبس والاكتحال والزينة الظاهرة والتطيب، لما تركت الكلام ده تركته بنص الكتاب ولا بنص السنة؟ بنص ايه؟ السنة. ترك ذلك بنص السنة. كلمة نص هو سماها بفرض السنة. كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والإمساك عن الأزواج والسكن في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. بالكتاب ثم السنة. بالكتاب معروف الآية التي ذكرناها الآن، الآية التي ذكرناها الآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيفهم من ذلك أن المرأة تعتد في السكنى وترك الزينة وغيره، وأتت السنة لبيان بعض هذا المعنى وكي تكون ضميمة مع الكتاب في الإرشاد عليه. طيب، واحتملت السنة بالنسبة أيضا لمسألة السكنة، عندنا عند الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث الفريعة زوجها كان له أعبد، وأعبد جمع عبد، فعبد تجمع على أعبد وعبيد، عبد تجمع على أعبد وعبيد، والجمع بأعبد أتى صريحا، أتى صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات وترك ستة أعبد، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، فقيل له يا رسول الله إنه قد أوصى بعتقهم جميعا، فقال أو ما ترك شيئا لورثته؟ قال لا. قيل له لا، قال لو علمت ما صليت عليه. ثم أتى بالأعبد فأقرع بينهم فأعتق اثنين، فأعتق اثنين ورد أربعة، فأعتق اثنين ورد أربعة. يبقى الوصية النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه في الثلث. فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز لرجل أن يسلط على المال لينفقه جميعا ليترك ذريته من غير إيه؟ من غير إرث. عاوز تنفق وتبحر وتتصدق وماشي على الحج نزيه، اتبسط، اتبسط في حدود الايه؟ التلت، اتبسط في حدود الايه؟ الثلث. انفق ابن مساجد واعمل انت عارف في حدود الثلث، ولكن لا تسلط على مالك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت اعلم ما صليت عليه، ما صليت عليه. يبقى معنى ذلك الراجل ينفق ماله كله، ماله كله ويترك ذريته وكذا عالة، أخشى أن يكون آثما. فاستدل علي بحديث أبي بكر عندما أنفق ماله كله في سبيل الله في مكة، في مكة، واشترى به العبيد وما إلى ذلك. يمكن أن يجاب عن ذلك إن هذا كان قبل الهجرة، كان قبل نزول أو قبل الإتيان بحكم الوصايا ونحوه. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يقال بأن حديث لو وقع حتى في المدينة لا يصح هذا الحديث اللي كان صلى الله عليه وسلم بتصدق، فأتى أبو بكر بماله كله وأتى عمر بشطر ماله، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا صح. لكن الصحيح إن أبو بكر بالفعل أنفق ماله في شراء العبيد حتى إن أباه كان ينكر عليه. فيقال هنا بقى يقال مش في الحديث اللي فات، فيقال أنه كان يأتي بالأحجار فيجعلها في كيس فيحركها ويقول أبي هذا مالي. أبو طبعا أعمى مش شايف حاجة، فيشنشن له كده يقول له أبو ما تخافش معايا فلوس كتير قوي اسمع، يهز له كيس كده فأبو يسمع شنشنة الحجارة فيظن إيه ده النير بقى فيفت. لكن الصحيح إن الإنسان لا يسلط على أصل ماله ليجتثه، ولكن أن يترك شيئا لورثته. فالفريعة فالفريعة كان لها زوج له أعبد. إيه اللي حصل؟ بيبشرهم ثم قتلوه. فلما قتلوه لم تكن في بيت زوجها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أذهب إلى بيت أهلي بأولادي؟ فقال لها اذهبي. ثم قال لها ما قلت لك؟ قالت قلت كذا. قال لا تفعلي، ولكن اقضي عدتك حيث بلغك الخبر، حيث بلغك الخبر. يبقى المرأة تعتد في حاجتين، إما تعتد في بيت زوجية، وإما أن تعتد في مكان آمن تراه صالحا لها. يعني افترضنا إن بيت الزوجية غير آمن، غير آمن، إخوات الزوج كان رجل محترم جدا بس إخواته قلالات الأدب، ولو اعتدت في هذا البيت ربما تسلط عليها أحدهم، دخل دورة المية تشطط تعمل مش عارف، ممكن يفسقوا عليها الباب، ممكن يجيبوا منظار متهرب من العراق من اللي هو إيه على بعد 15 كيلو كأن أنت شايف قدامك. الله أعلى بقى، الناس الذين لهم ولا خلاق، الذين لهم ولا قلق. يبقى هذا المكان غير آمن، يتعمل إيه؟ تذهب حيث الأمن، تذهب حيث ليه؟ الأمن. يبقى المرأة تعتد في مكانين، تعتد في بيت زوجها الأصل، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى المرأة ما تخرجش من البيت حتى فترة العدة إلا لو أتت بإيه؟ بفاحشة. وبالتالي ما يفعله الأزواج لما يزن مع امرأة، امشي روح ضربوك، لا الكلام ده غلط، لكن الحقي بأهلك إذا أراد بذلك طلاقا، إذا أراد بذلك طلاقا، ويكون ذلك من جملة ألفاظ الطلاق الذي يكن عنه. وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت إليه بنت الجوشم، فلما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فكان ذلك طلاقا له. وهذا الحديث يؤتى به في كتب الفقه في فصل الطلاق المكنة، الطلاق المكنة. يبقى إذن الطلاق بالكنية الإنسان يكني عن الطلاق، وهناك الطلاق الصريح، وهناك الطلاق اللي المعلق. دي ثلاث أنواع اللي هي أنواع الطلاق. يبقى المرأة الأصل تعتد فين يا أخوانا؟ في بيت زوجها. طب بيت الزوج ده غير آمن، حيث كان الأمن لها، ممكن في بيت خلها، عمها، بيت أبوها، حيث وجدت الأمن والطمأنينة. ولا يجوز لها أن تقطع فترة العدة إلا لسبب أو ضرورة، إلا لسبب أو ضرورة. السبب اللي هو الأمر القائم الذي لا تستطيع أن تتركه، الأمر القائم الذي لا تستطيع أن تتركه. زي مثلا فلو مش لاقي حد يجيب لها أكل، هي تطلع تجيب أكل، يبقى ده سبب الأمر القائم. الضرورة الشيء الطارئ الذي إذا لم تفعله ترتب عليه فساد محقق، يبقى أمر طارئ إذا لم تفعله ترتب عليه فساد محقق. زي إخواننا هي بتطبخ، راح الأبوز بتسرح ضرب، راحت معلقة في المطبخ وبدأت النار تأكل في البيت، لا الله ينهى خارجة من البيت. طب ما خرجتش إيه اللي يحصل؟ هتموت، وهتموت محترقة. لا، تقفز من الشباك، أقرب حتة لها إيه؟ الشباك، اقفز من الشباك. إذا دي ضرورة، لأنها لو تفعل ترتب عليه فساد إيه؟ فساد محقق. يبقى المرء لا تخرج من بيت الزوجية، لا تخرج من بيت الزوجة في حياة زوجها إلا إذا أذن الزوج أو لأمر فيه حاجة، أو لأمر فيه حاجة سبب أو ضرورة. بعد الوفاة تمكث فترة العدة في بيت الزوجية لا تخرج إلا لسبب أو حاجة، سبب أو ضرورة. افترضنا أبوها توفي، يعني سبب ممكن تخرج لأبيها، أبوها بيطلع في الروح خلاص تخرج لأبوها. طيب الخروج هنا يبقى سبب ولا ضرورة؟ يحتمل أن يكون سببا ويحتمل أن يكون ضرورة. إذا عرفنا حديث الفريعة بنت مالك واستفدنا منه أين تعتد المرأة وأين يكون سكنها فترة العدة، وعندنا حديث أم عطية، وعندنا الآية. يبقى عندنا في هذا المكان ثلاث نصوص مهمة جدا. نص الآية في سورة البقرة، وعندنا حديث أم عطية، وعندنا حديث الفريعة بنت مالك. الطلاق المكنى يرجع فيه إلى النية، فإن كان في نيته إيقاع الطلاق وقع، وإن كان في نيته ليس كذلك لا يقع. افترضنا له روح الأهل على وجه الغضب والزجر، إذا ده لا يقع. لكن روح الأهل ويقصد بذلك أنه مش هيرجحها ودي طلاق، إذا ده إيه؟ يقع. فالأمر متعلق هنا بالنية. ليه بالنية؟ لأن الكناية، مما يحتمل أكثر من معنى. يعني الشيء اللي فيه كناية بيسموه أمر محتمل، فالأمور المحتملة يرجع في تحديدها وتقييدها إلى صاحب الخطاب، إلى صاحب الايه؟ الخطاب. زي الألفاظ المبهمة كده بالضبط، عشان نتهمها لابد أن تقيد، وعشان نقيدها لابد ننظر إلى صاحب الخطاب كيف قيدها لتتقيد بمراد صاحبها، لأن صاحب الخطاب أقدر على بيان مقصوده من غيره. يعني ينفعش واحد مثلا قال لمراد الحقي بأهلي، فأنا أقول لا أنت كان قصده كذا، ودي بيحصل كثير. تقول طب أنت هو أنت صاحب المشكلة؟ يقول لك لا ده أنا ابن عم. طب أنت هو قال لك؟ يقول لك لا بس أنا فاهمه. لا يا حبيبي، مش حاجة اسمها أنت فاهم، لابد صاحب المشكلة هو اللي يتكلم. وأحيانا كثير جدا لما حد يعرف مشكلة من هذه المشاكل يقول له أنت صاحب المشكلة؟ لا، طب روح هات صاحب المشكلة. فالطلاق بالكناية ينظر فيه إلى مقصود صاحبه، فإن كان المقصود إيقاع الطلاق وقع الطلاق بالكناية، وإن كان المقصود غير ذلك وقع ما كان إيه يقصد. والله تعالى أعلى وأعلى. لو صدت حكمت لليوم الدين أنت حرام عليه، ده ظهار، هذا ظهار. أحيانا بعض الرجال عندما تضيق بهم الأحوال وتتعصب الأشياء في أعينهم فلا يرون إلا الظلام، يريدون نسف كل شيء، يعني رجل بيموت شغل، عامل زي السمكة الممسوكة بيتقطع زعانفها وديلها، واللي والسكين والمقص بيجروا على يا ولده خلصان ومكوه بعد الغلب ده كله مش عارف أخبرك إزاي متجرئة عليه وكل يومين ثلاثة إيده مربوطة في صدره إيه يا حاج أبو محمد أحسن محمد ضربتني بالكرسي فرحت الطوارئ جبسته إليه بدماغه مفتوحة ثلاثة أربع غرز إيه اللي حصل إيه الست حاجة فظيعة جدا فرجل ده بيشد غلبه بقى أنت ده تنفع دي كل يوم تضربه وتهزقه وتبهدله وأصبح زبون في مستشفى الطوارئ على طول يعرفوه ينفع الكلام ده ينفع ترضى انت بكده فرح طب انت بقى محرم على يوم القيامة من غلب فده حكم ظهار ده ظهار والله تعالى أعلى وأعلم لكن المغضبات الاعتيادية عمر ما الراجل العاقل يقول هذه اللفظة يعني المغضبات الاعتيادية دي مسألة عادية جدا أي بيت لابد يكون فيه مغضبة النبي صلى الله عليه وسلم غضب زوجات غضب الزوجات وقعد ألاهم قريب من 40 يوما حول شهر وكان له مكان في المسجد قعد فيه حتى قال الصحابة إن محمدا طلق إيه أزواجه هل تعلموا يا إخوة إن المسألة دي كانت عند الصحابة أصعب من إن الكفار يغزوا المدينة ويقتلوا الناس اللي فيها حديث عمر في البخاري كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد عاليا من عوالي المدينة نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزل أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل ذلك فذات ليلة طرقني ليلا فأفزعني رحل بالليل خبط حتى فزعت وكنا نتحدث شو بقى الصحابة في المدينة كان ايه الكلام بقى اللي كان منتشر في المدينة بقى وكنا بنعمل العدة له وكنا نتحدث ان بني غسان قد نعلت خيلها تريد غزوان الغساسين اللي هم من الرومان لان الغساسين عرب الغساسين كانوا محالفين الرومان يبقى الناس في المدينة كانوا متهيئين ان الرومان والنصارى يهجموا عليهم في المدينة فاول ما خبط بالليل كده بقى عنيف قال هو مين هم دولة ده الحرب بقى الغساسين وجوم لقتالنا بقى فقال اعظم من ذلك لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم ايه زوجاته طبعا عمر له النصيب المثالي اللي بنته مين؟ بنت حفص فذهب اليها فنغزها في صدرها الحديث الى نهايته يبقى من الامور الشديده على الصحابه ان هم النبي صلى الله عليه وسلم يطلق زوجات ليه؟ لان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لهن هم لهن الامهات وازواجه امهاتكم فلما تصور كده ابوك طلق امك بتبقى زعلان زعلان ومكروب فكذلك ولذلك نزل ايه التخيير يا ايها النبي قل لازواج ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها تعال فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما الايات الى نهايتها طبعا كلهن قلنا اخترن الله ورسوله والدار الاخره فالرجل إذا انفلت لسانه بهذه الكلمة فهذا ظهار يعمل إباه يعتق رقبة أو يصوم شهر متتابعين أو يطعم 60 مسكينا ودي مسألة هنا مسألة لطيفة يعني هل هذه الكفارة على الترتيب أم على الاختيار قولان عند أهل العلم أم على مراعاة المصلحة أو الأنسب ده قول ثالث ولكن بعض العلماء بينكروه يعني المسألة فيها قولين لكن القول الأخير ده بعض العلماء بينكروه وأنا أرى أن القول الثالث ده قول له وجهه وهو قول بعض الأندلسيين وعلى رأسهم منذر بن سعيد البلوصي ان هو بيرى ان المساله متعلقه بالايه؟ بالانسب. ايه الانسب؟ الانسب عند الناس دولت ليس هو الايسر ولكنه الايه؟ ولا الاصعب، ولكنه الانسب. في فرق بين الاصعب والانسب. اللي حصل ان في هناك امير اموي في بلاد الاندلس ظاهر زوجته. يبقى اذا على حسب الترتيب يعمل ايه الاول؟ يعتق رقبه. لو قلنا يعتق رقبه ممكن يعتق 50,000 رقبه، سهله جدا. كل من في القصر يعتق لوجه الله، وتاني يوم الصبح يروح يسوق سلسوته ويجيب 1,000 عبد من هناك. ما هناك بقى ركن مخصص للعبيد في ايامهم بقى. ماشي؟ ده وجه. لو قال يطعم 60 مسكينا ممكن يطعم اهل المنصوره جميعا. ما يهموش حاجه. فراجل امير. ماشي؟ طب ايه الحاجه الانسب له؟ لا مش اطعام. يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يصوم 60 يوما متتابعه. دي بقى العقوبه. لان الكفارات في معنى العقوبات. والعقوبات تتضمن انزال ما به يكون الزجر. انزال ما به الزجر. ولذلك مثلا هناك الجلد، وهناك الرجم، هناك القتل، هناك قطع اليد. تشعر ان العقوبات عقوبتها ايه؟ فيها معنى الزجر. فكذلك الكفارات بتتضمن معنى العقوبات، والعقوبات فيها معنى الزجر. واخد بالك ازاي؟ يبقى انسب. يبقى الرجل الذي قال لزوجتي انت حرام علي ليوم الدين، ليوم الدين، هو هيعيش غير يوم الدين؟ مش هيعيش. فهذا ظهار فيكفر عنه. نرجع تاني بقى فقره صغيره ومنون ان شاء الله. واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بيّنت عن الله كيف إمساكها، كما بيّنت الصلاة والزكاة والحج. يعني عاوز يقول إن الآية الواردة في العدة آية مجملة ليس فيها تفصيل، وإنما التفصيل في منع المعتدة من الزينة والافتحال والترفع وألا تترك البيت. هذا كله بيان فين؟ في السنة. وطبعا الكلام ده واضح مش يا فندم؟ حديث أم عطية وحديث الفريعة بنت مالك. واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله. يعني يريد أن يقول بأن هذه الأشياء من جملة ما نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أحكاما مبتدأة، فإن حكم رسول الله كحكم الله. يعني ممكن ما يكونش بيان، ولكن يكون هذا من باب الأحكام المبتدأة. وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا وأطيعوا الرسول. لا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ها، أطيعوا الله إيه؟ أطيعوا الله والرسول ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكرر الطاعة في الله وفي الرسول، ولم يجعلها في أولي الأمر لدلالة على أن طاعة الرسول مستقلة كما أن طاعة الله مستقلة. أما طاعة ولي الأمر مهما كان ولي الأمر، سواء كان أب أو كان سلطانا أو أميرا أو مسؤولا أو غير ذلك، فإنها طاعة بالتبعية، ولذلك حانت منها الإيه؟ الفعل. والكلام ده أنا ذكرته من قبل في دروس الرسالة. طيب نكتفي بذلك إن شاء الله. تفضل أخي حبيبي. أيوة، نص حكم على الإضافة، نص حكم، فنص مضاف وحكم مضاف إليه. لا، لو احنا هنا في الهامش بيقول ان إذا حكم بالتنكير ولله بحرف الجر وهو الصواب، وبذلك ضبط صلاة في نص من الجماعة، وفي النسخ المطبوعة حكم الله ليس فيه نص حكم الله بالإضافة، هو مخالف الأصل. ممكن تكون الجملة هنا في معنى المفعول، يعني تكون الجملة هنا في معنى المفعول، ويمكن يكون المفعول محذوفا، لأن كثيرا ما يحذف المفعول، زي ولو أن قرآنا، لأن الحث ده موجود، ممكن يحذف الفعل كله، ممكن يحذف المفعول، ممكن تحذف الجملة كلها، يعني والحث ده باب موجود في اللغة وثابت في قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فين جملة الجواب؟ أين جملة الجواب؟ فجملة الجواب وجودها في التركيب الشرطي كوجود المفعول في التركيب الفعلي، يعني زي ما الجملة الفعلية الفعل إذا نصب مفعول لابد الفاعل يبقى موجود، بس قد يحدث كذلك التركيب الشرطي فعلات شرط وفعل شرط يفي جواب شرط، قد يحدث إيه؟ جواب الشرط. والتقدير لكان القرآن، يبقى لو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان القرآن. إذن الجملة هنا إيه؟ فيها حذف، فقد يكون المفعول هنا محذوف، والله تعالى أعلم وأعلم إن شاء الله.